بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الهود المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم ومع هذه السلسلة الجديدة من دروس التطبيق. دروس التطبيق أيها الإخوة، نقرأ في كل درس منها وجها من أوجه القرآن الكريم، ثم نذكر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الإخوة أثناء القراءة، ثم القراءات الموجودة فيه، ثم ما يفتح الله به من الفوائد سواء لغوية أو تفسيرية أو أمور عامة بما يفتح الله به. إذا نبدأ الآن بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في سورة الفاتحة أيها الإخوة، ننتبه إلى عدة أمور، عدة كلمات يكثر فيها الخطأ. الرحمن الرحيم، الرحمن لتفخيم الراء ثم سكون الحاء مع الهمس بدون قلقلة، ليس الرحمن أو الرحمن، إذا تفخيم الراء جيدا ثم الحاء ليس فيها قلقلة. الحمد لله رب العالمين، ربي وليس ربي كما يقرأها بعض الإخوة يهمسون الباء فتصبح مثل حرف بي الأجنبي، رب العالمين وليس رب العالمين. الرحمن هنا ننتبه إلى ترقيق الهمزة، الرحمن، ترقيق الهمزة وتفخيم الراء ثم الحاء كما سبق أنها لا تقلقل. مالك يوم الدين، هنا يكثر الخطأ، مالك يوم الدين، يسكنون الكاف، كثير من الإخوة يسكنون الكاف، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إذا ننتبه إلى تحقيق كسرة الكاف. وأيضا هناك خطأ لكنه أقل، أنهم يشبعون، يشبعون الكسرة فيصبح مالكي يوم الدين، مالكي يوم الدين، وهذا خطأ شنيع جدا، لأن الكسرة إذا أصبحت ياء تصبح الكلمة جمعا، فيكون كأن هناك عدة مالكين ليوم الدين، بينما المالك واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا الخطأ إذن شنيع جدا. إياك أيضا ننتبه إلى تشديد الياء جيدا، إياك لا نقول إياك لأن الياء هو ضوء الشمس، بينما إياه هو ضمير النصب المنفصل. نعبد أيضا هنا يكثر الخطأ، يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، يسكنون الدال وهم يظنون أنهم يضمونها، إياك نعبد، نحقق الضمة قبل أن ننتقل إلى الواو، إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا ننتبه أن هذه الآية كلها مرققة، كل الأحرف التي فيها مرققة، ليس فيها أي حرف مفخم، فلا نقول مثلا نستعين، نستعين، لا نفخم لا التاء ولا العين، وهذا ما يكثر فيه الخطأ، والسين أيضا. نعبد ننتبه إلى العين، لا نقلقلها، لا نقول نعبد، وأيضا لا نفخمها، لا نقول نعبد، كلها مرققة. اهدنا الصراط، اهدنا أيضا الهاء الساكنة فيها الهمس وليس فيها قلقلة، اهدنا وليس اهدنا. ثم أيضا يكثر الخطأ هنا بتفخيم النون، اهدنا، اهدنا الصراط، وهذا بسبب مجاورة الصاد المفخمة بعدها، فنرقق النون ونفخم الصاد، اهدنا الصراط، وأيضا ننتبه إلى تفخيم الصاد ولو كانت مكسورة، اهدنا الصراط، والطاء أيضا نفخمها جيدا ولا نهمسها، اهدنا الصراط، واللام مرققة، اهدنا الصراط المستقيم، والقاف المكسورة أيضا لم يكسر فيها الخطأ، مستقيم بعضهم يرققونها وبعضهم يهمسونها، المستقيم المستقيم قيم هكذا، لا المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، نفس الطريقة، الصاد مفخمة وكذلك الراء والطاء. أنعمت عليهم، هنا يكسر الخطأ بحذف الهمزة، صراط الذين أنعمت، كثير من الإخوة يقولون صراط الذين أنعمت، يحذفون الهمزة وهذا خطأ، صراط الذين أنعمت، أنعمت أيضا لا نقلقل لا النون ولا الميم، لا نقول أنعمت، أنعمت عليهم، عليهم نحقق الكسر، لا نقول عليهم وإنما عليهم، هي وليس هي، عليهم، غير المغضوب، أيضا هنا الغين والضاد، الغين فيها فيها الرخاوة ليس فيها قلقلة، لا نقول غير المغضوب، والمغضوب أيضا الضاد نفخمها جيدا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا كمان نرقق اللام، الضالين، استطالة الضاد ثم مد الألف مدا لازما 6 حركات ثم تشديد اللام الأخيرة، ولا الضالين. سورة الفاتحة أيها الإخوة هي أم القرآن، قبل ذلك عندنا القراءات التي فيها، القراءات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إذا وصلنا فإن هناك الإدغام الكبير للسوسي، الإدغام الكبير، ومع الإدغام الكبير هنا يجوز القصر والتوسط والمد، الرحيم مالك أو الرحيم مالك أو الرحيم مالك يوم الدين، وهنا لا يوجد روم ولا إشمام لأنهما لا يدخلان في الميم والباء في الباب الإدغام الكبير. ثم كلمة مالك يوم الدين قرأها 6 من القراء بالقصر مالك و4 بالمد، مالك قرأها عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر مالك بالألف، والباقون قرأوها بالقصر مالك يوم الدين. اهدنا الصراط، كلمة الصراط في الموضع الأول هنا اهدنا الصراط قرأها حمزة بالإشمام، إشمام الصاد صوت الزاي، حيث تصبح اهدنا الصراط، اهدنا الصراط كما نلفظ حرف الظاء في العامية، فقرأها قنبل ورويس بالسين، قنبل عن ابن كثير ورويس عن يعقوب، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أينما جاءت فهذا هو حكمها بالنسبة لقنبل ورويس وخلف عن حمزة، أما خلاد عن حمزة فلا يقرأها بالإشمام إلا في هذا الموضع الأول، فيقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، هذا خلاد، أما خلف فيقرأها بالإشمام أينما جاءت، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، وفي سائر القرآن كذلك. كلمة عليهم قرأها عامة القراء بكسر الهاء، وقرأها حمزة ويعقوب بالضم، عليهم عليهم، وأيضا عندنا الصلة، صلة الميم من الجمع عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه الصلة حكمها دائما هكذا لابن كثير وأبي جعفر، دائما يصلان ميم الجمع بواو أينما جاءت، هذا طبعا في حالة الوصل، إذا وقف عليها أنعمت عليهم بسكون الميم. أما قالون فله وجهان، الإسكان والصلة، عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا أيضا ننتبه إلى المحافظة على كسر الهاء مع الصلة عليهم، لا نستعجل ضم الميم فنضم الهاء أيضا، نقول عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا سورة الفاتحة أيها الإخوة سورة عظيمة، هي أعظم سور القرآن، هي أم القرآن، وقد قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي سورة الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهي إذن أم القرآن، تحتوي على المعاني التي يحتويها القرآن. وقال بعض الصحابة، ربما سيدنا علي رضي الله عنه: لو أردت أن أكتب تفسير سورة الفاتحة في حمل 40 بعيرا لما كفاني. أو بهذا المعنى، يعني يمكن أن يكتب تفسير سورة الفاتحة في حمل 40 بعيرا، تصوروا كم تحمل من المعاني. وأيضا من أعظم ما ورد فيها أنه لا تصح الصلاة إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فلذلك يجب أن ننتبه إليها جيدا وأن نتقنها جيدا، ولو أعدناها عدة مرات حتى نتقن قراءتها، لأنه لا تصح الصلاة إلا بها. طبعا في مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله، يعني لا يشترط قراءة الفاتحة، أو لا ليست و... ليست فرضا ليست قراءة الفاتحة فرضا، وإنما هي واجب. وطبعا في المذهب الحنفي يفرقون بين الواجب والفرض في أمور العبادات. فيقولون: واجب يعني يعيد الصلاة ما دام الوقت باقيا، أما الفرض فلا بد من الإتيان به ابتداء. يعني يقولون هذا حديث آحاد، بينما الآية تقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن طبعا ليس هذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور أنه لا بد من قراءة الفاتحة وإتقانها، وعلى خلاف بينهم بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد وما إلى ذلك. أبو حنيفة أيضا يقول: المأموم لا يقرأ شيئا خلف إمامه، لا الفاتحة ولا غيرها، المأموم لا يقرأ شيئا، وإنما من كان له إمام فقراءة إمامه قراءة له. الشافعي يقول: لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة للإمام والمأموم في الفرض والسنة والنفل وما إلى ذلك. الإمام أحمد يقرأ المأموم عنده في السرية ولا يقرأ في الجهرية. إذن هناك خلافات بين العلماء، والأولى أن يقرأ الإنسان حتى يخرج من الخلاف، يقرأ في كل ركعة سواء كان إماما أو مأموما. وسورة الفاتحة 7 آيات، 7 آيات لا خلاف في ذلك بين العلماء أنها 7 آيات، في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. سبعا، إذن 7 آيات. وهي سميت المثاني لأنها تثنى قراءتها في الصلاة. لكن العلماء اختلفوا في تحديد هذه الآيات، هل البسملة هي الآية الأولى فيها أو صراط الذين أنعمت عليهم، هنا الآية السادسة، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة. اختلف العلماء في ذلك، وهذا الخلاف قديم ومشهور ولكل أدلته. الذين قالوا إن البسملة ليست فاتحة منها استدلوا بعدة أدلة، منها أنها ليست آية في سائر القرآن، في سائر السور ليست البسملة آية، إنما هي جزء من آية في سورة النمل. وأيضا استدلوا بدليل قوي، وهو الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، فبدأ الحديث بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة. فهذا الدليل قوي جدا، من أقوى ما استدل به أصحاب هذا الرأي. الآخرون بقية الآيات، وهذا أيضا دليل لا بأس به. طيب، على كل حال الحكم يعني أيضا أبو حنيفة قال إن الإمام لا يجهر، القارئ إجمالا لا يجهر بها في الصلاة، الصلاة الجهرية، يبسمل سرا ثم يبدأ الحمد لله رب العالمين. وكذلك الإمام أحمد، بينما الإمام مالك يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ليس عنده استفتاح ولا بسملة ولا استعاذة ولا بسملة. ولا أدري إن كان هذا هو القول الراجح، لكن هذا ما قرأته في أحد الكتب، لا أدري إن كان هذا هو القول الراجح عنده. الإمام الشافعي انفرد بوجوب البسملة جهرا، إذا عند الإمام الشافعي يسمل جهرا، وعند الأئمة الثلاثة عند أبي حنيفة وأحمد يبسمل سرا، وعند مالك لا يبسمل أصلا. الحمد لله رب العالمين، اللام هذه لله لام اختصاص، يعني الحمد مختص لله تعالى، لا يجوز أن يصرف إلى غيره. الرحمن الرحيم، والرحمن من الأسماء الحسنى العظيمة التي لا يجوز أن يسمى بها أو يوصف بها غير الله تعالى. الرحمن، الله والرحمن لا يسمى بهما ولا يوصف بهما إلا الله تعالى. أما ما كان من مسيلمة الكذاب الذي يسمى نفسه رحمن اليمامة، فإن هذا يعني من بقية ترهاته وخزعبلاته. فالرحمن لا يوصف به إلا الله تعالى. البشر قد يوصفون بالرحيم، يجوز إطلاق وصف الرحيم على البشر، وكما قال الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصفه بهذه الصفة. لكن طبعا الرحمة من الله تعالى غير رحمة من المخلوقين. مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين على خلاف القراءات، مالك وملك. الملك طبعا هو الذي يملك، كما يقال ملك الدولة الفلانية، ملك الدولة الفلانية، فهو يملك ملكا عاما. أما المالك فهو الذي يملك الملك الخاص، الإنسان مثلا يملك بيته، يملك سيارته، يملك كتبه، يملك أشياءه الخاصة. أما الملك فإنه يملك بشكل عام، يملك البلد بشكل عام، ولا يملك الأمور الخاصة التي يملكها الناس. فالله تعالى مالك وملك، يملك ملكا عاما ويملك ملكا خاصا، كل شيء ملك له وملك له سبحانه وتعالى. إذا المالك له الملك والملك له الملك. أيضا هذه من الفوائد يجب أن ننتبه إليها. أقول مثلا هذا القلم ملكي، ملكي بكسر اللام، ولا أقول ملكي. الملك يطلق على الحكم، على إذا كان الملك يملك الدولة فنقول إن هذه الدولة ملك له، طبعا ملك مجازي لأنه في الواقع لا يملكها وإنما يحكمها. فإذا نقول هذه الدار ملكي، هذه السيارة مثلا ملكي، هذا الكتاب ملكي بكسر الميم. أما البلد الفلانية فهي ملك للملك الفلاني. إذا ملك يقابله ملك، ومالك يقابله ملك، والأول يكون في الأمور العامة والثاني في الأمور الخاصة. فالله تعالى مالك له الملك وملك له الملك. سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا. إياك نعبد وإياك نستعين، لاحظوا هنا هذا التركيب، لم يقل نعبدك ونستعينك، نعبدك ونستعينك، هذا هو المعنى إجمالا، لكن في تقديم المفعول على الفعل هناك الاختصاص الحصر، إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، وإياك نستعين يعني لا نستعين بسواك سبحانه وتعالى. فإذا التقديم هنا ينتج عنه الاختصاص. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلا تصرف الاستعانة ولا العبادة إلا لله تعالى وحده، وصرفها إلى غيره شرك جلي أو خفي حسب الإنسان نفسه. نعوذ بالله من الشرك ما ظهر منه وما بطن. اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا عليه. يعني نحن الحمد لله هدانا الله تعالى الصراط المستقيم، دليل أننا مسلمون ونصلي ونقرأ هذه الآية في الصلاة. إذا ما معناها؟ معناها ثبتنا على الصراط المستقيم في الدنيا حتى ألو، نتجاوز الصراط يوم القيامة بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط الثانية بدل من الأولى. اهدنا الصراط المستقيم يعني صراط الذين، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. كيف نعرف أن هذا بدل من هذا؟ إذا أسقطنا الأول فإن المعنى يستقيم، إذا قلنا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم فإن المعنى مستقيم وواضح. صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ الذين جاء ذكرهم في سورة أخرى سورة النساء، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني صراط غير المغضوب عليهم وصراط غير الضالين. المغضوب عليهم ابتداء هم اليهود، والضالون ابتداء هم النصارى، يعني أول ما ينطبق عليهم، أول من ينطبق عليه هذا الوصف المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، ثم بعد ذلك يعمم الحكم على كل من ارتكب عملا يغضب الله تعالى عليه، أو على كل من ضل عن سواء السبيل. ونعوذ بالله من هذا ومن ذاك، نسأل الله تعالى خاتمة الحسنى، ونسأله عيش السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء في الجنة، وأن يغفر لنا ويرحمنا جميعا. من يريد الآن أن يقرأ سورة الفاتحة؟ الأخطاء، نعم، يعني مثل مالك يوم الدين، هذه تبطل الصلاة، لأنها يعني تبطل المعنى. إياك أيضا، يعني هو حقيقة الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة قالوا لو أخطأ في حرف، أنعمت يعني هذا خطأ شنيع جدا، يدل على جهل في اللغة العربية. أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم، الإنسان على من أنعم يعني. فالذين قالوا إنه صلاة الفاتحة أو قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، قالوا لو أخطأ في حرف منها، لو ترك تشديدا من التشديدات الـ14 الموجودة فيها فإن الصلاة لا تصح. الأمر يعني ليس بهذه السهولة، وإنما يجب أن ينتبه الإنسان جيدا ويتقنها، يقرأها أكثر من مرة حتى يتقنها تماما. إذا الأخ فجر الحرية، تفضل يا أخ فجر. من يريد أن يقرأ أيضا يكتب رقم 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ، حيا الله وعليكم الفاضل. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا انتبه إلى الغين، غير لا تقل المغ غيري، نعم يعني لا تشدد غيري وليس غيري، نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فخم الضاد غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شيخنا، أحسنت، بارك الله فيك. نعم نسيت أن، نعم لو توضح معاك آمين شيخنا، بيكونوا فيها أخطاء مرات، بس مش فاهم شو الأخطاء اللي نعم بيكونوا نعم فيها. أنا كنت بارك الله، سأتكلم عن هذا الآن، بارك نسيت يعني، لكن الآن تذكرت، بارك الله فيك. آمين طبعا أولا هي ليست من القرآن، كلمة آمين ليست من القرآن، وإنما هي كما قال بعض المفسرين كالختم على الكتاب. كيف يعني؟ إذا كتب الإنسان كتابا في الآخر ختمه وقع عليه، فهذه آمين كأنها ختم على الكتاب. آمين طبعا اسم فعل أمر بمعنى استجب، اسم فعل أمر بمعنى استجب، هذا طبعا معناها اللغوي، أو هكذا يعبرون في اللغة، اسم فعل أمر، وإلا فالخطاب لله تعالى لا يسمى أمرا، لكن هكذا يعرب، معناه اللهم استجب، طبعا لأنها مليئة بالدعاء خصوصا القسم الثاني، وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهذه أدعية. وقد قال الله تعالى ولعبدي ما سأل، النصارى يقولون آمين، نعم يقولون آمين، كلمة يعني كلمة عربية، حتى يبدو أنها في أن هناك ما يقابلها في الإنجليزية، يقولون آمين ما يقابل هذا، المهم أنها كلمة عربية وقد جاءت في السنة طبعا، وجاء فيها أحاديث، يعني من وافق تأمينه تأمين الإمام، إذا قال الإمام آمين وقال المصلي آمين ووافقت إحداهما الأخرى أخبر له ما تقدم من ذنبه، أو هكذا، يعني فيها أجر عظيم حقيقة. وطبعا كان المسجد يرتج من تأمين المصلين على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يضر أنها جاءت، أن النصارى يقولونها أو غيرهم، لأنها جاءت في شرعنا، جاءت في ديننا، فلا يضرنا إذا وافقت غير هذا الدين. وأيضا في مذهب أبي حنيفة تقال سرا لا تقال جهرا، وهذا غريب يعني الأحاديث فيها واضحة. في صلاة الجماعة كما قلت قبل قليل، كما قلت قبل قليل في مذهب أبي حنيفة المأموم لا يقرأ شيئا، لا الفاتحة ولا غيرها. في مذهب أحمد يقرأ المأموم سرا أو إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، ولا يقرأها جهرا، في الصلاة الجهرية لا يقرأها، وفي الصلاة السرية يقرأها. في المذهب الشافعي يقرأ الإمام والمأموم الفاتحة في كل ركعة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. مذهب مالك لا يحضرني الآن. طيب الأخ راشد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، سكن الحاء. الرحماني الرحماني، الرحمن سكنها بدون قلقة. الرحيم، نعم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط اهدنا اهدنا اهدنا، اكسر الهمزة. نعم، اكسر الهمزة الأولى ورقق النون. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خير. نعم، بارك الله فيك أخي راشد، أحسن الله إليك. نعم، الأخ يسأل الأخ فجر عن المد في كلمة، يعني أولا هي كما قلت لك ليست من القرآن، وفيها لغتان، آمين أو أمين، يجوز فيها أيضا أمين كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: أمينة وأمنا للأمين بسرها، أمينة فاستعملها مقصورة وهذا جائز. وأيضا يجوز فيها المد، وأذكر هنا بيتا بأحد الشعراء، أحد مجانين بني عذرة، ربما كان هائما بإحدى الفتيات في القبيلة، فأخذه أبوه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة أو الحج، وطلب منه أن يدعو الله تعالى أن يخلصه من حب هذه الفتاة عند الكعبة، أن يطوف بالكعبة ويدعو الله تعالى أن يخلصه من هذه من حب هذه الفتاة. فطاف الشاب بالكعبة، وماذا قال في الآخر؟ قال: يا ربي لا تحرمني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. يا ربي لا تحرمني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا، فاستعمل آمينا بالمد. فإذا هي يجوز فيها المد والقصر، لكن عادة في الصلاة نستعملها نقول آمين بالمد. والمد آمين بعض الناس يعترضون عليه، يقولون لازم آمين، لابد الألف أكثر من حركتين، لكن طبعا كما هو معلوم في رواية ورش أن هناك مد البدل، مد البدل يجوز إلى 6 حركات، فالأمر فيه سهل. أما الياء طبعا فهي عائد للسكون، فيجوز فيها المد إلى 6 حركات في أخرى. طبعا من الأخطاء الشائعة أيضا تشديد الحرف الأخير في الآيات: الحمد لله رب العالمين. بعض الإخوة يبالغون في صفة التوسط سواء في النون أو في الميم حتى تصبح مشددة وتظهر فيها غنة كبيرة، وهذا يجب أن ينبه عليه أيضا. الأخ أبو عثمان، السلام عليكم تفضل يا أخي ورحمة أبو الله عثمان. وبركاته. وعليكم السلام السلام ورحمة الله عليكم ورحمة وبركاته. الله. وعليكم السلام الله ورحمة شيخ الله على خير وبركاته، اليوم. تفضل. نعم، هناك تأخير كبير في حياكم الإجابة. الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم، فخم الراءات أكثر. العالمين. حاضر. بسم الله فخم الراءات جيدا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الصاد فخمها أكثر. أنعمت عليهم. أي نعم حاضر. اهدنا الصراط المستقيم هكذا شفنا هناك تأخير نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خيرا يا شيخ الحبيب. آمين اللهم آمين وإياكم. بارك الله فيكم. أحسنت يا أخي عثمان. من يريد أن يقرأ أيضا؟ نعم أخ يحيى خمري. أخ زكريا هل تقرأها بروايته خلف عن حمزة؟ تفضل يا أخ يحيى خمري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا نعبد سكنها جيدا العين إياك نعبد ونعبد هكذا شيخي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. رقق اللام جيدا وفخم الضاد جيدا. ولا الضال ولا الضال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. بارك الله فيك. أحسنت. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم. أحسنت. أحسن الله إليك. من يريد أن يقرأ أيضا أيها الإخوة؟ من يقرأ الفاتحة أيضا؟ من يقرأ أيضا؟ بارك الله فيكم. إذن نكتفي بهذا القدر ونعود إلى درس التصحيح.